بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والقول سنة، ويصح بقول وفعل دال عليه الرفع، كما بنى ربه مسجدا ومقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه وصريحه. وقفت وحبست وسبلت، وكناية وتصدقت وحرمت وأبت. وشروطه خمسة: كونه في علم المعلومة يصح بيعها غير من غير منها، ويتبع بها مع بقائها، وكونه على بر، ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، وكون واقف لا التخطر وغفره نابتا. ويجب العمل بشرط واقف وافق الشرع، ومع الاطلاق ينتمي غني وفقير وذكر وانثى. والنظر عند عدم شرط موقوف عليه ان كان محصورا، والا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه، وقف على ولده او ولد غيره فهو لجبر وانثى بالسويه، ثم لولد بنيه، وعلى بنيه او بني فلان للذكور فقط. والإسلام قبيلة دخل الإسلام دون أولادهم من غيرهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده أو أولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا من حيث وقفنا في العام الماضي، ولعلنا في هذه الدورة إن شاء الله نقرأ الوقف والهبة والوصايا والفرائض والعتق والنكاح والطلاق إذا تيسر ذلك أو ما تيسر منه. وقفنا على الوقف. الوقف يعرفونه كما في زاد المستقنع بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولذلك قالوا إنه عقد لازم، وقالوا إنه لا يصح الرجوع فيه ولا يصح بيعه إلا إذا تعطلت منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله. والواقف يقصد الأجر، هذا هو الأغلب على الواقف، وذلك لأن الأجر يستمر بعد موت الواقف. ودليله من السنة حديث عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا، يعني ملكها بخيبر، لم يصب مالا هو أعجب عنده منها، يعني فيها نخيل وبستان وثمار وأشجار. استشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل بها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وسبلتها. ففعل ذلك عمر رضي الله عنه، جعلها سبلا مسبلة على الفقير والمسكين وابن السبيل والضيف وفي وجوه الخير، وجعل لمن يشتغل فيها أن يأكل منها غير متأثل مالا، أي بقدر عمله فيها. فهذا تسبيل بستان، يقول: هذا البستان وقف سبلته، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يقسم على الورثة، بل يكون وقفا يبتغي به وجه الله، ثمرته وما يخرج منه تنفق في وجوه الخير. إذا كان يخرج منه تمر أو عنب أو ثمار مأكولة أو ينتفع بها، فإنه يتصدق بها على الفقراء وذوي الحاجات، فيأتيه أجر هذه الصدقة بعد موته. ومن الأدلة الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف الذي هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. فإذا وقف دارا وقال: يسكن هذا والحاجة بدون أجرة، فإنه على خير، له أجر. أو قال: تؤجر ويتصدق بثمنها على المساكين وعلى الفقراء والمستضعفين، فإنه على خير، فهي صدقة جارية. أو وقف مثلا دكانا وقال: أجرته على فقراء آل فلان، أو فقراء البلد الفلانية، أو فقراء القبيلة قبيلة كذا وكذا، فله أجره، ولا شك أنه يأتيه الأجر ما دامت عامرة هذه الدار أو هذه المزرعة، ينتفع بها. وكذلك بقية ما ينتفع به. ثم لا بد من صيغة. الصيغة قول أو فعل، يصح بقول ويصح بفعل دال عليه. الفعل مثل له، يقول: كمن بنى أرضه مسجدا وأذن فيه وفتح أبوابه، لا يحتاج إلى أن يقول: أشهدكم أني أخرجته من ملكي وأنه وقف لله. فإذا بناه مسجدا وجعل محرابه إلى القبلة وجعل له علامات كمنارة ونحوها، أذن فيه أو رتب فيه مؤذنا أصبح هذا وقفا يأتيه أجره ما دام المسجد عامرا بالمصلين. وكذلك لو كان عنده أرض وسورها وفتح أبوابها وأذن للناس أن يدفنوا فيها أمواتهم أصبحت مقبرة وأصبحت مسبلة خرجت من ملكه وأصبحت واقفا على أموات المسلمين. إذا أذن أن يصلوا في المسجد أذن فيه أو نحو ذلك أو يدفنوا في المقبرة أن الصيغة القولية فذكر أن لها صريح وكناية. يقول صريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته وتصدقت وحرمت وأبت. فإذا قال وقفت هذا الكتاب أو حبسته أو سبلته أصبح وقفا ولزمه ولم يجد له بعد ذلك بيعه وأصبح ينتفع به من احتاج إليه أو من وقف عليه. وكذلك لو قال حبست هذا المكبر وجعلته لله لا يباع ولا يحب ولا يورث أصبح بهذه الكلمة أصبح وقفا وأصبح لازما خرج عن ملكه ولم يحق له أن يرجع فيه. وكذا لو قال سبلت هذا المكيف خرج عن ملكه، كلمة سبلت صريحة في أنه أراد بذلك إخراجه وجعله وقفا. وكذلك وقفت وحبست، هذه عبارات صريحة. وأما الكنايات تصدقت وحرمت وأبدت، الغالب أن كلمة تصدقت أنها لإخراجه ولتمليكه للمتصدق عليه. فإنه إذا قال تصدقت بهذا الثوب على فلان فإن المتصدق عليه يملكه، ولكن إذا قال تصدقت به بهذا الثوب أو بهذا العباءة لمن يحتاج إليه من المسلمين إن جاز ذلك وخرج عن ملكه وأصبح وقفا. ولا بد من النية أنه ينوي أنه وقف. وأما قوله حرمت فالأصل أن التحريم هو المنع، ولكن قد يريد بقوله حرمت يعني حرمت بيعه وحرمت تمليكه أن يملكه شخص، جعلته محرما على ورثتي أو على شخص معين فيصبح ينتفع به. فإذا نوى أنه وقف إن صار وقفا. وكذلك قوله أبدت، أبدت هذه الفرش يعني أخرجتها من ملكي وجعلتها محرمة مؤبدة ليس لي فيها تصرف أصبح وقفا بهذه الكلمة. يشترطون النية مع هذه الكناية تصدقت وحرمت وأبدت. أن يكون ناويا بذلك كونه وقفا، أو يقترن به عبارة أخرى كأن يقول تصدقت به صدقة محرمة أو مؤبدة أو مسبلة أو محبسة أو موقوفة، أو يقول تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فيفهم من ذلك أنه جعله وقفا وأنه أخرجه من ملكه حتى ينتفع به. ذكر أن شروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها، يعني أن الوقف لا بد أن يكون في عين معينة معلومة أيا كانت تلك العين، إذا كان فيها منفعة حتى الحيوانات، فإذا تصدق بها إذا وقف هذه الفرس على المجاهدين فإنها تكون معلومة. أما إذا قال فرسا من خيلي فإنه لا يصح حتى يعينها الفرس المعين الفلانية، أو قال مثلا هذا الجمل وقفته على من يجاهد عليه أو من يحج عليه أصبح معينا. أما إذا قال جملا من جمال أو بعيرا من إبلي فلا يصح حتى يعينه، ومثله في هذه الأزمنة المراكب الجديدة يجوز أيضا وقفها، فيجوز أن يقول وقفت هذه السيارة ويعين، يقول وقفتها على من يحج عليها ويعتمر عليها، أو وقفتها على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يتجولون عليها، أو وقفتها على الدعاة الذين يدعون إلى الله يسافرون عليها، أخرجها من ملكه وجعلها وقفا معينة. أما إذا قال سيارة من سياراتي وعنده عدد فلا يصح، لا بد أن تكون معينة حتى تخرج من ملكه، لأن الأصل أن الواقف أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف حتى ولو تعطل الانتفاع به. فلو وقف فرشا على المسجد ثم هدم المسجد فلا يجوز له أن يقول ردي علي فرشي، نقول أخرجتها من ملكك تنقل إلى مسجد آخر ولا يحل لك أن تستعيدها، أو رد علي مكيفاتي أو مراوحي التي سبتها في هذا المسجد لا يحل له أن يرجع فيها. فالحاصل أنه لا بد أن يكون هذا الشرط أن يكون في عين معينة معلومة، يعني معلومة بالإشارة، كأن يقول وقفت هذا المشلح على كل من يتزوج ليلة زواجه حتى أريحه عن شرائه، أو يقف هذا الثوب ثوب المرأة الجميل مثلا الذي تدخل به على زوجها ليلة الزفاف حتى لا يكلفه أن يشتري لها ثوبا يعني يكون يكلفه، فيوجد في بعض الأماكن مساعدة المتزوجين، مصالح موقوفة على من يريد أن يتزوج، يأخذه يوم زواجه ثم يرده بعد يوم أو يومين لأنه ليس من أهل لباسه. كذلك ثياب للعروس يأخذها ويدفعها للعروس لتتجمل بها ليلة زفافها، هذه أيضا موقوفة، يقصد الذين وقفوها الأجر. كذلك الحلي يجوز وقفه، إذا وقف مثلا ما يسمى بالبناجر أو الغوائش وتعرف بالأسورة، وكذا الخواتيم تلبسها العروس يوم زفافها أو القلادة، ثم بعد ذلك ترد، يردها المستعير لها، تكون هذه أيضا وقفا، لأنه قد يقول إني لا أقدر على شراء هذا الحلي الثقيل، رشارش وقلائد وأسورة وما يسمى بالحماكم التي تسمى الأقراط في الأذن أو خواتيم، فهناك من يسبلها ويجعلها وقفا حتى ينتفع بها في ليلة الزفاف ونحوه، أو ليلة أو يوم الاحتفال بشيء، ثم يردها وتكون وقفا على العاجزين عن اقتناء أمثالها. يصح بيعها، فالشيء الذي لا يصح بيعه لا يصح وقفه إلا المصحف. المصحف يصح وقفه، مع أنه لا يصح بيعه عندهم، وإن كان الصحيح جواز بيعه. فأما الشيء الذي لا يصح بيعه فلا يصح وقفه، فلا يصح أن يقف كلب صيد، يقول وقفت كلب صيد، كلب الصيد أو كلب الحراسة للحرث أو الحراسة للغنم، لأنه ليس له قيمة، ليس له ثمن، فلا يصح بيعه. ويمثلون أيضا بجلد الميتة ولو بعد الذبح، ترجح عندهم أنه لا يباع ولا ينتفع به إلا في اليابسات، والقول الثاني أنه يصح بيعه ويصح الانتفاع به في اليابس وفي الرطبة وما أشبه ذلك، فعلى هذا يصح بيعه ويصح وقفه. فإذا دبغ جلد الميتة وجعله سقاء أو قربة يبرد فيها الماء صح وقفه، لأنه يطهر بالدباغ، فيصح وقف القرب التي يبرد فيها الماء أو ينقل فيها الماء وينتفع بها من يحتاج إليها، ولو كانت من جلود الميتة. أما جلود ما لا يأكل لحمه كجلد حمار أو جلد كلب فهذا لا يصح بيعه ولا يطهر بالدباغ على الصحيح، فلا يصح وقفه مثله. حتى فراشا ورد النهي عن افتراش جلود النمار لأنها سباع، والسباع معلوم أنها محرمة الأكل، فلا يصح بيع جلودها ولا يصح وقفها. وإن تقدم أنه لا يصح بيع الحشرات فلا يصح وقفها إلا إذا كان يعني لها قيمة مثل النحل يصح بيعه ولو كان من الحشرات، وذلك لأنه ينتفع به. ثم الشيء الذي لا ينتفع به أو نفعه محرم لا يصح وقفه. معلوم مثلا أن آلاف الملاهي نفعها محرم، فلو قال أحتسب وأسبل هذه الطبول أجعلها لهؤلاء الذين يلعبون في أيام الأعياد أو في أيام الأفراح أجعلها وقفا، لا يجوز، وذلك لأنها محرم الانتفاع بها. وكذلك جميع آلات الملاهي كالعود الذي يلهى به والطنبور نوع من الملاهي والرباب، هذه كلها يحرم بيعها ويحرم تسبيلها. وكذلك كتب الإلحاد وكتب الضلال والمجلات الخليعة، لو احتسب إنسان وقال أنا أشتري هذه المجلات وأسبلها في هذه المكتبة مع أنها مليئة بالضلال وبالصور الهابطة ونحو ذلك، أو قال أسبل هذه الأفلام التي فيها هذه الصور أجعلها في هذا المكان وقفا يتفرج عليها من يريد أن يتفرج، أو هذه الأشرطة الغنائية أسبلها، هل له أجر أم عليه وزر؟ لا شك أن عليه وزر، فكل شيء لا يصح بيعه لصفة فيه فإنه لا يجوز وقفه، لأن ذلك يعتبر إعانة على المحرم. وهكذا جميع ما يستعان به على المحرم. ثم الشرط الثاني أن يكون على بر، أن يكون الوقف على بر، مثل في الحاشية إذا وقف على المساكين والمساجد والقناطر والأقارب. القناطر جمع قنطرة، وهي الجسر الذي يجعل على النهر حتى يعبر الناس من جانب إلى جانب، القنطرة. فإصلاح هذه الجسور إذا خربت فيه نفع للمسلمين، فإذا قال أجرة هذا الدكان تعمر بها المساجد فهذا عمل بر، أو أجرته لإصلاح هذا المسجد، إصلاح فرشه أو إصلاح مكيفاته أو إصلاح أنواره أو إصلاح مكبراته، فهذا عمل بر يثاب على ذلك. وكذلك إذا قال على المساكين وقف هذه الدكاكين وجعل أجرتها تفرق على المساكين، مساكين هذه البلد أو مساكين القبيلة الفلانية أو أقاربه ونحوهم، فهذه من أعمال البر. إذا عرفنا ما هو على بر، فقد تقول ما مثال الذي ليس على بر؟ ذكرنا أمثلة والأمثلة كثيرة. فإذا قال غلته مثلا يسرج بها هذا القبر الذي يعبد، أو يبنى بها على هذا القبر المشهد الذي يكون هناك من يعبده ومن يصلون عنده أو يدعونه، فهذا عمل إثم ولا عبرة بمن يفعله. فيذكرون أن الرافضة في العراق وغيره أكثر أوقافهم على كربلاء وعلى النجف، يدعون أن كربلاء فيها قبر الحسين والنجف فيه قبر علي، فهم دائما أوقافهم على ذلك، فيوقفون السرج والأنوار، وكذلك أيضا يوقفون على عمارة الطرق وسفلتها من هنا إلى هنا حتى يصلوا إلى هذا المشهد وهذه المعابد، ويوقفون على تنوير الطرق، وكذلك على عمارته إذا انهدم وترميمه إذا طالت مدته، بل يوقفون على من يخدم من يزورهم، من يزور هذه المشاهد. كيف ذلك؟ يقولون هذا أنت يا هذا خادم لهؤلاء الذين يزورون هذا المكان ويطوفون به، وأجرتك وراتبك من هذه الأوقاف تخدمهم، حتى من يخدمهم بحلق رؤوسهم كأنهم محرمون ثم يتحللون أو يحلقون لحاهم أو ما أشبه ذلك، فهل هذه الأوقاف يؤجرون عليها؟ وهكذا كثير من الذين يوقفون أوقافا كثيرة على إسراج القبور أو على صب الأدهان عليها أو على أضياف من يعتكف عندها أو من يطوف بها أو ما أشبه ذلك، فهذا وقف على إثم ليس وقفا على بر. فإن الوقف هو الذي يقصد به الأجر الأخروي، وأما إذا كان هذا يقصد به الإثم فإنه يعتبر مساعدة على الإثم، ويصير الذين وقفوا شريكا في الإثم متعاونين على الإثم والعدوان. فأنواع البر كثيرة، وأنواع الموقوفات أيضا كثيرة، فكان كثير من المسلمين يحرصون على أن يكون هناك ما ينتفع به إخوانهم العاجزون، فيوقفون ما يساعدهم على قضاء حوائجهم. أدركنا قبل 50 سنة أو نحوها أنهم يوقفون أشياء تمس إليها الحاجة حتى يوقف السكين على من يذبح بها أضحية أو نحوها لا يجد ما يذبح به، ويوقف المنجل المحش على من يقطع به النخيل أو السعف أو يحش به لدوابه، يقول أريد الأجر بإيقاف هذا المنجل. ويوقفون القدور على من يطبخ بها إذا احتاجوا أن يطبخوا فيها، ليس كل أحد يجد قدرا كبيرا يطبخ به، إذا نزل به ضيف وأضافه يذهب من عنده قدر موقوف فيقولون عند فلان فيذهب ليطبخ فيه، الذين سبلوه يريدون بذلك الأجر، حيث أنه ليس كل أحد يكون عنده ما يطبخ فيه. كذلك مما يوقفونه أيضا الطاحونة التي هي الرحى، قد لا يعرفها كثير من الحاضرين، وهي عبارة عن حجرين مدورين أحدهما فوق الآخر يطحن بها القمح البر والذرة ونحوه، يدورونها إلى أن يخرج الدقيق من حافاتها. فيوجد قديما في القرى عند في بيت فلان رحى مسبلة، نذهب نطحن فيها، في بيت أهل فلان رحى قد سبلها، وهكذا. فهذه بلا شك أنها من الأسباب التي يؤجر من يوقفها. والأمثلة كثيرة، يعني يحتسبون الأجر في تسبيل هذه الأشياء، فكل من سبل شيئا فيه منفعة، حتى ولو ثوبا يلبس أو ثيابا تلبس في أيام العيد أو في أيام الحفلات يكون له أجره على لباسه. ويسبلون أيضا الأسلحة التي يقاتل بها، فيسبل عدة سيوف لمن يقاتل أو رماح لمن يقاتل في سبيل الله، أو كذلك الأقواس، القوس الذي يرمى به قديما، وبعدما وجدت البنادق يسبل كثير منهم هذه الأسلحة الجديدة، يجعلها وقفا لمن يقاتل بها في سبيل الله. وكذلك الدروع التي يلبسونها يتحصنون بها مواقع السلاح، الجوشن، وكذلك المغفر الذي يوجد على الرأس، يسبلون أمثال هذا يبتغون بذلك الأجر، لأن من جهز غازيا فقد غزا، فيبقى له أجره ما دام أنه يقاتل بهذا السيف، فيكون قد ساعد على قتال المشركين، أو يقاتل على هذه الفرس فله أجره لأنه نفع المسلمين بهذا الجهاد أو ما أشبه ذلك. فهذه كلها تعتبر على بر. استثنوا أن يقف مسلم على ذمي أو ذمي على مسلم، يجوز ذلك ولو لم يكن فيه بر، إلا أن فيه بر القرابة. ذكروا أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كان لها قريب يهودي، فدعته حتى يسلم قالت أسلم حتى ترثني. ففكر ثم قال لا أترك ديني لأجل أن يقال ترك دينه لأجل هذه المصلحة، فأصر على بقائه على يهوديته، وأحبت أن تصله لأجل القرابة، فوقفت وقفا كدار وجعلت غلتها عليه على ابن أخيها هذا أو قريبها من بعد صلة الرحم. فاستدلوا بذلك على أنه يجوز الوقف على غير المسلم إذا كان لقرابة بينهما، وكذلك لو كان الواقف هو الذمي، يعني يهودي له ذمة ونصراني له ذمة، وقف على المسلمين بنى لهم مسجدا أو أصلح لهم طريقا أو سبل لهم مقبرة أو سبل مثلا نعشا يحمل عليه الموتى أو يغسل عليه، ولو كان الذي سب له يهودي ذمي، لكن لما كان مما ينتفع به قبل الانتفاع به ونفذ ذلك وصار وقفا على المسلمين. من ثم قولهم أنه ينتفع بها مع بقاء عينها، يخرج بذلك ما لا ينتفع به إلا بإتلافه، فإنه لا يسمى موقوفا. فلو قال وقفت كيس هذا الأرز، ما يسمى هذا وقفا، لأنه يتلف بالأكل، يأكلون منه يوما يوما ويوما ثم ينتهي، فلا يسمى وقفا. وإذا قال مثلا وقفت هذا الشمع على هذا المسجد، الشمع أيضا يحترق شيئا فشيئا، لأنه يوقد بالشحم أو بالزيت المجمد، فلا ينتفع به إلا بإتلافه. ومثل هذا لا يسمى وقفا لأنه يفنى باستعماله، بخلاف ما إذا قال وقفت هذا السراج أو هذه النجفات ونحوها، هذه يسمى وقفا لأنه ينتفع بها مع بقائها. ولو كان يتلف بالاستعمال الطويل، يعني كالثوب يتلف بالاستعمال ولكن يصح وقفه لأنه ينتفع به مدة، والحذاء مثلا إذا وقف هذه الأحذية على المساكين أو على المصلين أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا وقف بئرا فيها ماء فإنه ينتفع بمائها، لأن الماء ولو كان يستهلك ولكنه يستخلف، ينزح منها ثم يأتي بدل الماء، فيصح وقف البئر ليشرب منها، ويصح وقف الأحواض التي يصب فيها الماء، ويصح وقف الدلو الذي ينتزع به من البئر، يكون وقفه مساعدة على استخراج الماء من البئر. وفي هذه الأزمنة يصح وقف الماكنة المضخة التي ينتزع بها الماء من البئر، ويصح وقف وقودها ونحوه إذا وقف مثلا دارا وقال غلة هذه الدار وأجرة هذه الدار تصلح منها هذه المكينة ويشترى لها محروقات مثلا التي يجتذب بها هذا الماء وتسقي هذا النخل الذي ثمرته وقف على هؤلاء على الصائمين أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك مما ينتفع به مع بقاء عينه. من الشروط أيضا أن يكون على معين يملك، إلا المسجد، إذا وقف على المسجد فالمسجد ما يملك ولكن يصح الوقف عليه، ولكن لا بد أن يوكل من يصلحه. فلو قال وقفت هذا الدكان على هذا المسجد، المسجد ما يملك ولكن لا بد من وكيل يؤجر الدكان ويقبض الأجار ويرمم المسجد ويصلح ما وهى منه ويصلح أنواره أو يدفع أجرة من يخدمه أو ما أشبه ذلك. المسجد جماد ولكن لا بد من إنسان يتولى إصلاحه والإشراف عليه، فهذا في المسجد. وكذلك في المقبرة لا بد أن يكون هناك وكيل يحضر فيها مثلا، أو كذلك يصلحها ويفتح الأبواب وما أشبه ذلك، فيكون هذا وقفا على شيء لا يملك ولكنه يحتاج إلى من يتولى أمره. وكذلك القناطر، إذا وقف على القناطر التي هي الجسور التي يعبر بها من مكان إلى مكان، هذا يصح. أما غيره غير المساجد فلا بد أن يكون على معين يملك، على معين، إما معين بالذات أو معين بالوصف، ولا بد أن يكون ذلك المعين يملك. فالمعين بالذات كأن يقول هذا وقف على أولادي. كثيرا من الناس يجعل هذا البيت وقفا على أولادي أو على أولاد الإناث، يسكنه من هي محتاجة ولا يباع، فهذا معين، ابنته أو بناته هذا معين، أو يقول يسكنه من لا يملك سكنا من أولادي بدل ما يستأجر، أو غلته وأجرته تقسم على أولادي أو على ذوي الحاجة منهم، فمثل هذا أيضا معين يملك. وأما غير المعين فيصح إذا عين بالوصف، كأن يقول على المساكين غير معين، يعتبر هذا مسكين وهذا مسكين، على المساكين، على الفقراء، على المجاهدين غلة هذا العقار أو ثمرة هذا النخل، على الصوام ونحوهم، هذا غير معين لكنه معين بالوصف، معين بالوصف. وكذلك إذا قال على ذوي الحاجة من أسرتي أو من القبيلة الفلانية، كل هذا معين بالوصف، ولا بد أنه يملك، يعني يمكنه أن ينتفع بهذه العين ويشاهد انتفاعه بها. وأما الذي لا يشاهد فلا يجوز إلا إذا وقفه مثلا على تجهيز الأموات، يقول أجرة هذه الدار أو الدكان في تجهيز الأموات، يشترى به أكفان وحنوط وأجرة حفارين، فمثل هذا أيضا يملك، يعني وإن لم يكن ملكا صحيحا. فأما ما لا يملك فلا يجوز، مثاله هؤلاء القبوريون يوقفون على ذلك القبر، القبر ميت لا يملك، فيقولون وقف على السيد فلان، على سيدي فلان، على الرفاعي، وعلى سيدي عبد القادر، وعلى سيدي البدوي. ماذا يفعل بهذه الأوقاف؟ أوقاف طائلة توقف على هذه على هؤلاء الأموات، يتلاعب بها الذين يتولونها، ثم يمثلون عباد من لا يملك لمن لا يملك، بما لو قال وقف على المؤمنين من الجن، لأنهم لا يملكون كملك البشر، ولو أنه خصص المؤمنين، أو قال وقف على الملائكة، الملائكة ليسوا من جنس البشر ولا يملكون ملك المشاهدة، فلا بد أن يكون الوقف على معين، وأن يكون ذلك المعين يصح تملكه وانتفاعه. الشرط الرابع كون الوقف جائز التصرف، فلا يصح من محجور عليه. فلو كان الواقف سفيها أو محجورا عليه لفلس، كالمفلس الفقير الذي كثرت الديون عليه، أو كان صغيرا لم يبلغ ولم يعرف، فمثل هذا لا يصح وقفه، حتى يقف حتى يبلغ ويعقل ويفك حجره وما أشبه ذلك. الشرط الخامس أن يكون الوقف ناجزا، فلا يصح أن يكون وقفا معلقا ولا محددا، الناجز هو الذي يخرجه من ملكيته في الحال، يقول وقفت هذا الكتاب يخرجه من ملكيته، وكذلك وقفت هذه الدار خرجت من ملكيته وقفا ناجزا. غير الناجز هو المعلق، فلو قال مثلا إذا أغناني الله عن داري فهي وقف، متى لا يعلم، فهذا وقف غير ناجز، فلا ينجز إلا إذا نجزه وقال قد وقفته، قد أخرجته من ملكي وأصبح وقفا. أو يقول مثلا إذا قضيت ديني أوقفت دكاني أو أوقفت هذه الأرض مسجدا، هذا أيضا معلق فلا يصح إلا إذا كان منجزا. وكذلك أيضا لو وقفه زمنا محددا لم يصح. لو قال مثلا وقفت هذا المكيف مدة الصيف، ما يسمى وقفا بل يسمى عارية، لأنه في هذه الحالة إذا انقضى الصيف يأخذه فلا يسمى وقفا. الوقف لا بد أن يكون منجزا تنقطع عنه علاقات الواقف، يقصد بذلك ثبوت الأجر عليه. هذه خمسة شروط: الأول كونه بعين معينة معلومة، والثاني كونه على بر، والثالث كونه على معين يملك، والرابع كون الواقف نافذ التصرف، والخامس كون الوقف ناجزا. ثم يقول: ويجب العمل بشرط الواقف إن وافق الشرع. يجب العمل بشرط الواقف إذا شرط فيه شروطا وكانت موافقة للشرع وجب العمل بها، لأنه هو المالك. أما إذا لم توافق الشرع فإنه لا يجوز العمل بها. فمثلا لو قال هذا المسجد وقف على الصوفية لا يصلي فيه إلا المتصوفة، غلاة الصوفية مشركون، فإذا استولينا عليه قلنا هذا شرط باطل فلا يعمل به. وكذلك لو قال غلة هذا المسجد هذا العقار وقف على عمارة هذا القبر أو هذا المشهد وعلى خدمة الذين يعبدونه ويعكفون عنده، فهذا شرط باطل لا يعمل به. وكذلك لو قال غلة هذا البيت يشترى بها مثلا آلات له، يعني آلات طرب وتسبل ويلعب بها في الحفلات وفي المهرجانات ونحوها، فهل يعمل بهذا الشرط؟ يعتبر هذا شرطا باطلا. إذا وافق الشرط الشرع عمل به، فإذا عين فيه إماما وقفت هذا المسجد أو بنيته بشرط أن لا يصلي به إلا فلان كان موجودا أو مدة حياته عمل بشرطه. وإذا بنى مدرسة وسبلها وقال بشرط أن يدرس فيها المذهب الحنبلي أو المذهب الشافعي فإنه يعمل بشرطه، أو سبل دارا وقال يصرف أجرتها في شراء كتب التوحيد أو كتب العقائد وتسبل، أو يشترى بها كتب الفقه الحنفي أو الشافعي عمل بشرطه لأن له مقصد في ذلك، ولأن هذا شرط لا يخالف الشرع. وكذلك لو شرط أن يتولاه فلان ثم فلان فإنهم يتولونه على ترتيبهم الذي رتبه لهم. وكذلك إذا شرط أنهم ينفقونه على جهة معينة وقال وكيله فلان ينفقه على القبيلة الفلانية غلة هذا الوقف أو ثمرة هذا النخل تنفق على قبيلة كذا أو ما أشبه ذلك، إذا أطلق القبيلة قال ثمرة هذا النخل للأسرة الفلانية، أجرة هذه الدار لأولاد فلان، ولم يحدد ولم يرتب، فإنه يستوي فيهم الذكر والأنثى والغني والفقير، يعني يقسم بينهم على رؤوسهم. أما إذا حدد وقال يعطى الذكر سهمان أو يفضل الغني، يفضل الغني أو يفضل القوي أو العالم أو المجاهد أو الكريم أو السخي أو تختص بالفقراء، يعني خصص جهة أو تختص بالعزاب أو لمساعدة المتزوجين، يعني خصص، ففي هذه الحال يقول إنه يعمل بشرطه لأنه شرط له فيه مقصد، ولأنه قد يكون قصده بذلك الأجر. وإذا رؤي مثلا أنه خالف ما هو الأفضل والأولى، فالأولى أن يقترح عليه ما هو أصلح وما هو أولى، فيقال أنت ذكرت أنه يسوى بين الغني والفقير، وهذا ليس فيه أجر، الغني عنده ما يكفيه ما يسد حاجته ولو كان من أولادك، فالأولى إذا كان وقفا تريد الأجر بعد موتك أن تفضل الغني، أن تصرفه عن الغني وأن تجعله للفقراء أو ما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجب العمل بشرط الواقفين وافق الشرع، ومع الساق يستوي الغني والفقير وذكر وأنثى، والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه، ووقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى في السوية، ثم لولد بنيه وعلى بنيه أو بني فلان فللذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا أخالف دينه، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. فصل: والهبة المستحقة، وتصح هبة مستحقة في ازدواره، ومن أبرم غريمه ومن أبرم غريمه بالبائع ولو لم يقبل. ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كل بقدر يده، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله. ويحكم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وخير قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول قومية من مال ولده غير سنية ما شاء مال من ضرة، أو لقول يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، أو يكون كافرا وابن مسلما، وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. ومن مرضه غير مخوف تصرف كصحيح، أو مخوف كبرسان أو إسهال متدارك. وما خالف بذلك الإمام عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم توقعه لوالد بشيء، ولا بما فوق الثلث لغيره إلا في إجارة ورثة. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها عن حينها، والوصية بخلاف ذلك كله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اشتهر عند بعض الفقهاء قاعدة، وهي قولهم: شروط الواقف كشروط الشارع. ولكن هذا ليس بصحيح. شروط الشارع عن المشرع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة ويلزم العمل بها، وأما شروط الواقف فالواقف بشر، فقد يشرط شرطا يخالف مقتضى الشرع فلا يجوز العمل به. وقد ذكرنا أمثلة فيما إذا شرط أن يتولى وقفه فاسق، ولا أن يعين في المسجد إماما صوفيا أو قبوريا، أو شرط أن يدفن في مسجده: إذا مت فادفنوني في مسجدي، فإن هذه شروط تخالف مقتضى الشرع فلا يعمل بها. وهكذا الشروط التي تكون على باطل أو على محرم، فلو شرط أن غلة هذا الوقف تعمر بها الكنائس أو ترفع بها القباب على القبور أو يطبع بها الإنجيل أو التوراة أو كتب الإلحاد، فمثل هذا لا يصح العمل بشرطه. وذلك لأنه يخالف مقتضى الشرع، فلا بد أن تكون شروطه موافقة للشرع. فإذا شرط أن يتولى إمامة المسجد فلان وكان كفءاً، أو يؤذن فيه فلان وكان أهلاً